الاكل اللي عنده جهاز تكبيري هيك يعمل مزيان. بعدين هنا الارتفاع ما يروح حاطط التلبس ويخلص الموسيقى والاطفال والعيال ما يصير مهلك. المنافع المتداولة هي الأساس. حقوق التعاون في المجتمعات الإنسانية، لكن لا يستقيم تفاصيل هذه المواقع إلا بالميزان، حتى أعلم كم قذفت إلى المجتمع من منافع وكم قذفت أمس، وبالتالي كم أستأهل من مرغوب فعلا بي وكم تستأهل أنت، لابد من ميزان مادي. شاء الله عز وجل أن يكون هذا الميزان للمنافع، أي الشيء الذي يدفق هذه الخدمات الإنسانية، الذهب أولا والفضة بالدرجة الثانية. ومهما رأيت أن الناس يستعملون الورق، استعمالهم للورق إنما هو ظلم للقيم الذاتية الحقيقية، والقيم الذاتية الحقيقية هي الذهب أولا ثم يأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة الفضة. وربما قال الاقتصاديون اليوم أن الأوراق قد أصبحت عملة مستقلة بذاتها، أصبحت عملة مستقلة بذاتها اعتمادا على قدرة اقتصادية تملكها الدولة صاحبة هذا الوقت، والقدرة أو القوة الاقتصادية الذاتية هي بدورها ظل لهذا المعدن الصافي الذي هو الذهب. وإذا كان الأمر كذلك فليس من العدالة أبدا أن يعبد أناس هم يشكلون القطاعات الكبرى في الأمة فيعرفون ويسدون ويفتحون، فهذا شهر كامل ثم شهر ثم شهر من أجل أن يحصلوا على قطعة أو قطع من هذا الذهب فيذوبوه ويحولوه إلى مدافع من سكنى وطعام وشراب وأثاث ونحو ذلك، يكدون ويعرفون العمر الطويل في سبيل الحصول على قطع من هذا المعدن، بينما فئات أخرى جاثمة في بيوتها وهي تضع هذه القطعة في أصابعها أو تتدلى سلاسل من أعناقها أو تتدلى من معاصمها وهم رجال. عندما ينظر هؤلاء الذين يكدون ويذبحون في سبيل الحصول على هذه القيم ينظرون إلى الفئات الأخرى وقد جمدوها كذلك في أيديهم أو في أعناقهم أو في بيوتهم، كم تنكسر الخواطر هنا وكم تكبر الأذية في النفوس وكم يقهر نظام العدالة بين الناس. والله عز وجل هو القائل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والميزان هنا كناية عن العدالة، وأمرنا فورا أن أخبرنا بأنه رفع السماء ووضع في الأرض الميزان ميزان العدالة لكي لا تطغوا في الميزان فتحرفوه وتتحايلوا عليه وتتجاوزوا حدود العدالة في شأنه. هذا هو المعنى الأول لتحريم الحلم على الرجال. لكن قد يقول قائل: فما بال النساء لم يحرم هذا الحلم عليهم؟ الحلم للرجل لا يدخل في باب المنافع المشروعة للمجتمع، لأن تكوين الرجل وفكرته وما أقامه الله عز وجل عليه من فضائح وفضائح كل هذا يمد ويبتعد بل يتعاقب ويتناقض مع هذا التحلي الذي يتحلى به. فهذا ليس من الوظائف المنفعية التي تقدر بمال بالنسبة للرجل. أما المرأة لا يتلفت بتكوينه وفطرته وما أقامه الله عز وجل فيه من وظائف، وأنا هذا الرجل تحليها بمثلها جزء من المنافع التي تقوم بالذهب والفضه. ارايت الى الدوائر التي تسكنها تقوم بالذهب، الى الاموال التي تقوم بالذهب، الطعام النساء كل ذلك يقوم بالذات. كذلك تحلل المرأة للرجل. هذا التحلل ضمن الحدود المعتادة جزء من المنافع، وهذا الجزء من المنافع ونفسه يقوم بالذات. ومن ثم فقد كانت هذه الحالة مستثناة، لأنه متفق مع الطبع ومتفق مع جانب من جوانب وظائف المرأة التي أقامها الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا زاد هذا الحلول الذي تستعمله المرأة على الأرض فالأمر حينئذ يدعو كاستعمال الرجل سواء بسواء. يحرم كما قال لأنها في شريعة الإسلام على المرأة أن تتحلى بأكثر مما يكفي العتق، والعتق مصدر يعتمد عليه الإسلام عندما لا يكون ثمة شيء ينص عليه الشارع لحد من الأمور ولا يكون. كلما سكت الشارع عن تحديد أمره فلنعلم أن الشارع أحال التحديد من ذلك إلى العتق كما يقول علماء الحكم وعلماء الأمور. هذه هي الحكمة الأولى من فكرة تحريم الشارع. اليوم فهو مثل الحرير الصناعي الذي جد واصبح معنى من معاني كلمه حرير. وكما اننا لم نقل بتحريم ارتداء الرجل للحرير الصناعي او اتخاذه له، فكذلك لا نقل بحرمه التصوير الحديث اي احتباس الظل عن طريق الاحماض المعروفه والذي اصبح يوما يسمى تصويرا بعد ان كان التصوير في عهد رسول الله يطلق على هذا الشيء الاخر. نعم الرقم اليدوي الذي ظل الى اليوم وغالبا ما يطلق عليه رسم ولا يقال عن التصوير هو المحرم ويبقى محرما الى يوم القيامه. الرقم اليدوي سواء كان معه محرما او بدون ذلك ان يكون المرسوم شيئا يحيا للبارحة كحيوان كبشر كنسان. نعم فاما تصوير المناظر الطبيعية او رأس من انسان او حيوان فذلك ايضا لا يدخل في التحريم. بعض من العلماء كفر قال المحرم هو ما كان له حد كالتماثيل، فهذا ليس ولكن جمهور الفقهاء على ان هذا وفاق في التحريم سواء. والدليل ما ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاتعوه ودخل على عائشه رضي الله عنها فوجد سترا في البيضه عليه سوى، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرسل. ولما علمت عائشه بالسفر مزقت السترة واتخذت منه وسائل يديها في وسائل، وعن ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل ايضا على الشيء الاخر ان السترة التي توضع في مكان بارد محرم سواء كانت مجسدة او غير مجسدة، فاذا ما من